اتفضل. ايوه بعرف في مساله الزراعه على كل ما فيش واحد اذا جاءت يعني اذا تقدم راجل كبير السن الى فتاه صغيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا تقدم راجل كبير السن الى فتاه صغيره ما هو الطارق؟ يعني هل نقبله مجرد أن نقبله؟ عليكم السلام ورحمة الله. اي نعم عفينا قصة الله يكرمك معذرة من التأخير. معافى ان شاء الله. الشيخ ابو مالك قال بعد العشاء كان عنده هو الذي قال قدر الله ما شاء فعل خير ان شاء الله. السابق والأخير إن شاء الله حتى نتفرغ لنسمع من أخينا بن حسن ما عنده مما يفيد الجميع إن شاء الله. أقول ولي البنت يجب أن يكون حكيما، ومن حكمته قبل كل شيء أن يرعى ما جاء ذكره في الحديث الذي تلوته آنفا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن من تمام حكمة ولي الأمر أن يلاحظ أمورا أخرى. هذه الأمور الأخرى لا تتعلق به، وإنما تتعلق بمن هو وليها البنت المخطوبة. فأنت ذكرت مثلا إذا كان الخاطب كبير السن والمخطوبة صغيرة السن، هذا والحمد لله الجواب عنه سهل، لأنه ثبت في السنة أن بعض الصحابة بل من أكابر الصحابة من تقدم لخطبة فاطمة فكان الجواب عليه السلام إنها صغيرة. فالصغر إذن عذر منصوص عليه في الحديث، يجوز لولي الأمر إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه أن يعتذر له بهذا العذر الذي ذكر في الحديث المتعلق بخطبة فاطمة رضي الله تعالى عنها. لكن هناك أمور أخرى لا نجد لها دليلا خاصا، إنما نجد القواعد والمبادئ الشرعية العامة هي التي تساعد ولي الأمر إن كان عالما، أو عليه إن لم يكن عالما أن يسأل أهل العلم في تلك الخطبة التي تقدم بها أحدهم يخطب منه ابنته. لا أقول الآن إن الخاطب مثلا هو كبير السن فقد مضى الجواب عنه، لكني أفترض إنه فقير والبنت وذووها هم من بيت الثراء والغنى، وربما يكون هناك شيء من الترف الذي لا يشكر عليه صاحبه، وتكون هذه الفتاة عاشت في هذا الجو، ويكون الخاطب فقيرا، فوليها يتصور أنه إن وافق على خطبة ذلك الرجل الفقير سوف لا تستقيم الحياة بينه وبين ابنته، ولذلك فله أن يعتذر عن الموافقة على الخطبة. وعلى ذلك تقاس أمور كثيرة وكثيرة جدا. مثلا رجل جاء من بلد بعيدة يخطب من بلد ما، ويريد أنه إن تزوج أن يأخذها معه، لكنه يعرف أن لا يجب أمور الدنيا المحضة هي المانعة من الزواج، لأن هذا يصادم الحديث المذكور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. أما إذا كان هناك أسباب أخرى يقدرها وليها ويغلب على ظنه أن الحياة سوف لا تستقيم بين الزوجين فيكون معذورا في عدم موافقته على الزواج. الحمد لله.